بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، إذا سلك الذاكر الطريق إلى الله وكرس همته لبلوغ غايته فليحذر ما يمكن أن يقطعه عن مولاه ويشغله عن إدراك ساحة رضاه. وأهم الشواغل وأعظمها خطرا حب الدنيا، فإنه سم هالك يكدر القلب ويعمي عن الضرب. روي أن بعض المريدين قام ليلا لعبادته فلم يجد قلبه فقال: إذا أصبحت شكوت إلى شيخي هذه الوسوسة التي تفقدني حضور قلبي مع ربي. فوقف الشيطان على الشيخ وقال: إن تلميذك يريد أن يشكوني إليك وأنا ما ظلمته. كيف؟ إن الدنيا بستاني وأنا أحرسها، فمن أخذ مني شيئا لا أتركه حتى يترك ما أخذ. فلما أصبح جاء إلى الشيخ فقال له: جاء إبليس يشتكي منك، اطرح له ما أخذت منه. ما أصبت إلا شيئا قليلا. لن تسلم منه حتى تطرح ما أخذت ولو كان قليلا. لا تحقرن ضعيفا عند رؤيته، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد، وللشرارة حقر حين تنظرها، وربما أضرمت نارا على بلدي. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم وفارقوا الخلائق ائتناسا بالخالق، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، فأزهرت في قلوبهم شقائق العرفان وتألقت فوق شفاههم رقائق البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو الحسين النوري، رجع من سياحة البادية وقد تشعثت هيئته وتغيرت صفته، فقيل له: هل تتغير الأسرار بتغير الصفات؟ لو تغيرت الأسرار بتغير الصفات لهلك العالم. كما ترى صيرني قطع قفار الدمن، شرقني، غربني، أزعجني عن وطني. إذا تغيبت بدا، وإن بدا غيبني. وقام يصرخ ورجع من وقته ودخل البادية. وقيل له يوما: ما التصوف يا أبا الحسين؟ جوع وعري وحفا، وماء وجه قد عفا، وليس إلا نفس يخبر عما قد خفا. قد كنت أبكي طربا، فصرت أبكي أسفا. إلهي، إلهي، أنت تعلم أني لا أقوى على النار، وأنا أعلم أني لا أصلح للجنة، فما الحيلة إلا عفوك إلهي وسيدي وسروري؟ تكرمك شغلني عن قبيح عملي وإن كان فيه شقائي، وسروري بنعمتك شغلني عن حسن عملي وإن كان فيه نجاتي، وسروري بك أنساني السرور بنفسي. إلهي وسيدي ومولاي، ومن جميع الأشياء مغناي، ضيعت نفسي بالذنوب، فردها علي بالتوبة. أنت تعلم أن الكريم من عبادك يعفو عمن ظلمه، وقد ظلمت نفسي، وأنت أكرم الأكرمين، فاعف عني يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني، ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به يا عيني.